فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ، وقال مجاهد شديد القوة. طيب هو مجاهد في الله ما قال أي يشكون في عظمته. نعم عند التفسير ما كلامنا عليها، ما في كلام عليها، وهو مجاهد في الله ما في تفسير، وهو مجاهد في الله. وقال كلام الحافظ أيهم نعم جاهد أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو، كذا هذا الحافظ كلام الحافظ. أي نعم. طيب عندنا تفسير ما فيه تفسير وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السعدي ما تكلم عليه الآية وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الجملة. نعم هم رجال من الله وشدين ما في كلام عليها المحان. لا وهم مجادلون في الله وهم شكون، قال يشكون في عظمته وأنه لا، بالنسبة لكلام ابن كثير الشيخ. نعم يقال التفسير عندنا ما فيه كلام عليها هو مجادلون في الله، ها ما مر الكلام عليها هذه هو مجادلون. ينقل كلام الحافظنا الأخ أبو بكر أرسل كأنه ناقل من زاد المسير، يقول تعليق ابن جوزي قال قوله تعالى وهو شديد المحال فيه خمسة أقوال، أحدها شديد الأخذ قاله علي، والثاني شديد المكر شديد الجوزي بل عليه ويكرر الأقوال أين والثاني شديد المكر شديد العداوة رواه الضحاك عن ابن عباس، والثالث شديد العقوبة قاله أبو صالح عن ابن عباس، وقال مجاهد في رواية عنه شديد الانتقام، وقال أبو عبيدة شديد العقوبة والمكر والنكال وأنشد العشاء. شوف بس كلام الحافظ يكفي كلامه مجادل وهم يشكون في الله وهو شديد المحال، أي يشكون في أنه لا إله إلا نعم وهو شديد المحال، أي كلام الحافظ كلام الحافظ وهو مجادل في الله وهو شديد المحال. يقال كلام الحافظ على هذا على وهم يشكون جل في الله يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. وهو شديد المحال قرأت عن الله أيوه بس نحولت. طيب ارجع شوف التفسير من أول، هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا تعيده كلام الشيخ الإسلام يكون في الحاشية. نعم قوله هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا تفسير أرجع التفسير. نعم نعم هو الذي يكون مرغ تفسيرنا نعم هو الذي يكون مرغ خوفه وطمعا نعم هو الذي تفسير أيوة في التفسير نعم. في المقطع الأول اللي قرأنا كان نعيده معه ما في مطبوع هو ما في مطبوع معك مطبوع ها وما طبع مشكلة انهم يرسلون اي نعم. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة بين تعالى جملة من مظاهر قدرته وعظمته